بسم الله الرحمن الرحيم. 94 كتاب الفتن. حديث 2002 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. وتهر كسك تشتكي لك أمير خبينت وبدلي نابت بلا صبر بكش، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وچنكو هر کس اكجبن حكم خليفة بدر كبت خليفة بصرمانا بوصا كبتن اجبت ابد مرتن مرنكا جاهلي، وكي كافرت بري وقت مرن متفرق جيك بابوي فتنا ومشكلة دا افكس هجك دعينا بذي شكل مرتن وعنه في رواية أخرى قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. وتهر كسك تشتكش أمير خبينت وبدلي نبت بلا صبر سربكش، فإنه من فارق الجماعة شبرا. شنكو هر كسك جماعة بصرمان بهيلت بهو سكبتني فمات وبشتهن جبمرت، يعني خوب دركة نجب الصرمانة خروج الكتنج بن حكم خليفي بشته جبمرت إلا مات ميتة جاهلية إلا دمرت مرنكا جاهلية.